أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل وعلا في كتابه الكريم: وما الله يريد ظلما للعالمين. ويقول جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول جل جلاله: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول جل وعلا: وما للظالمين من نصير. وعن حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فهذه الأخبار المباركة تبين أن المولى جل وعلا قد حرم الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه، وأمر برد المظالم إلى أهلها. وهذا أمر يقتضي الوجوب، بمعنى أن الإنسان إذا قام به فهو مأجور، وإذا تركه فهو آثم ومعاقب عليه من قبل المولى جل وعلا. والظلم هو النقص، كما جاء في قول المولى سبحانه: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. والنقص قد يكون إما بالتجرؤ وفعل المحرمات، وإما بالتفريط وترك الواجبات. وعلى هذا فالظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم يتعلق بحقوق الله جل وعلا، وظلم يتعلق بحقوق العباد. وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فلقد سئل نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويقول ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. أما حقوق العباد فقد بينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينها على رؤوس الأشهاد والخلائق في حجة الإسلام، حجة الوداع، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالظلم في النفس هو الظلم في الدماء، وذلك بالاعتداء على الإنسان بسفك دمه أو جرحه أو ما أشبه ذلك. والظلم في الأموال هو الاعتداء على الآخرين بنهب أموالهم أو أخذ ممتلكاتهم، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، أيتاما أم غير أيتام، ذكورا أم إناثا، أفرادا أم جماعات. أما الظلم في الأعراض فهو الاعتداء على الغير بقذفه أو بالزنا أو باللواط أو بالغيبة أو بالنميمة وما أشبه ذلك. فهذه الأنواع من الظلم كلها محرمة في دين الإسلام الحنيف، ولن يجد الظالم لنفسه لن يجد من ينصره أمام المولى جل وعلا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هكذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله. فيوم القيامة لا يجد الظالم له صديقا ينجيه من عذاب المولى جل وعلا، ولا يجد له شفيعا يشفع له، لأنه منبوذ بظلمه، منبوذ بغشمه وعدوانه، وما للظالمين من أنصار. ولهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم. هكذا حذر من الظلم ومن المظالم، فلا تظلموا أحدا ولا تظلموا حتى أنفسكم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يوجد يوم القيامة نور إلا لمن أنار الله له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكل إنسان له نور في الآخرة بقدر ما قدم من أعماله الصالحة، بقدر إيمانه ودرجته عند المولى جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذه الأنوار الربانية هي للأنبياء، للصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما الظلمة، الجبابرة، المتعنتون، الخارجون على أوامر المولى جل وعلا، فلا يجدون إلا ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، فلا بد وأن يقتص للمظلوم من ظالمه، وعلى الظالم أن يحذر من دعوة المظلوم، فليس بينها وبين المولى جل وعلا حجاب، فهي دعوة مستجابة. اتقوا دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله جل جلاله يمهل للظالم حتى يتمادى في ظلمه، فإذا أخذه لم يفلت، إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فعلى الظالم ألا يغتر بنفسه، وألا يغتر بأمواله، وألا يغتر بجنوده، ولا يغتر بإمهال المولى جل وعلا له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته، لأنه إذا أملي له، إذا أملي له واكتسب آثاما وازداد ظلما إلى ظلمه، ازدادت عقوبته من المولى سبحانه، فيأخذه الله عز وجل على ذره حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا نبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبه على هذه القضية جيدا فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضة أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ففي هذه الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه، وذلك بأدائها إلى أهلها، أو باستحلالها، أو باستحلالها منهم، أو السماح منهم. أما في الآخرة فليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة. فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته يؤخذ من حسناته، فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئات المظلوم وحملت على ذلك الظالم، فازداد بذلك سيئات، ازداد سيئات إلى سيئات. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر. فيا من ظلم غيره في نفسه، أو ظلمه في ماله، أو ظلمه في عرضه، تحلل من هذه المظالم، تحلل منها الآن قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي يوم القصاص الأعظم الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذلك اليوم الذي يقول فيه حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كانت العدالة الربانية يوم القيامة، إذا كانت توجب بأن يقتص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء، فكيف بالإنسان البالغ المكلف الذي أتاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاءه القرآن الكريم، والذي بيّن له مولانا جل وعلا الحلال والحرام، وبيّن له الحدود والأحكام، فكيف سيقتص من الظلمة ومن الجبابرة الذين أخذوا الحقوق ونهبوا الأموال وأكلوا أموال اليتامى ظلما؟ كم سيحمل أولئك الذين نهبوا أراضي غيرهم، كم سيحملون من تراب إلى أرض المحشر؟ من أين سيأتي أولئك الذين أخذوا أموال غيرهم، أخذوها ظلما وعدوانا؟ من أين سيأتون بتلك الأموال المنهوبة؟ من أين سيأتون بها يوم القيامة؟ ويوم الوقوف بين يدي المولى جل وعلا، ويوم العرض والسؤال، كيف سيكون حال الظالم عندما يلتقي بالمظلوم في أرض المحشر، والمظلوم يحمل رأسه بيده يقطر دما قائلا: لماذا قتلتني ظلما وعدوانا؟ لماذا جرحتني ظلما وعدوانا؟ فتذكروا أيها المؤمنون دائما وأبدا، تذكروا قول المولى جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، فلا تظالموا، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله لم يتوعد أحدًا بمثل ما توعد به الظالمين، فقال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل جلاله: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالسرقة والاستلاس والربا، تطفيف المكيال والميزان، اغتصاب الحقوق، منع المواريث من أهلها، كل هذه من الظلم الذي حذر منه مولانا جل وعلا والذي مكث أهله، فقال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. والمولى جل وعلا يملي للظالم ويمهله لعله يتوب، لعله يرجع عن طغيانه وظلمه، لعله يتخلص من مظالمه. فإذا أصر على ظلمه وعدوانه وأبى إلا الاعتداء على الضعفاء والمساكين أخذه الله عز وجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين المولى جل وعلا حجاب. أد الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. فليستعد الظالمون وليستعد المتغطرسون والمبتعدون عن أوامر المولى جل وعلا، ليستعدوا جميعا ليوم يسألون فيه عن الصغير والكبير، عن الحقير والعظيم، فلا يخفى على الله جل وعلا من أمرهم شيء. وليبشر المظلومون فعما قليل تنجلي الغمة ويظهر المكنون، ويأتيهم نصر العزيز الجبار جل جلاله الذي يقول للمظلوم: وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلو أن الناس التزموا بمنهج المولى جل وعلا وقنع كل إنسان بما آتاه الله سبحانه لما رأيت ملكا جائرا، ولما رأيت أميرا ظالما، ولا عميلا خائنا، ولما رأيت لصا ولا محتكرا ولا غاصبا. لو أن الناس التزموا بمنهج المولى سبحانه لما امتلأت السجون بالمجرمين، ولما ضجت المحاكم بالمتخاصمين، ولما خاف الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظلم، فإنه يخرب القلوب، فإنه يخرب القلوب كما تخرب الدور. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أذنب ذنبا فذكره فأفزع فقام في جوف الليل فصلى ما كتب الله له، ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. غفر له ما لم تكن مظلمة فيما بينه وبين عبد مؤمن، فإن ذلك إلى المظلوم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من اجتنب من الرجال أربعة فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء: الدماء والأموال والفروج والأشربة، ومن النساء إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين.